بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تحدثنا أو تحض على البر والإحسان، وعرفنا البر والإحسان وشمولهما لكل أعمال الخير وكل الأخلاق الحسنة، وأن البر تعني الشمول، شمول الخير وشمول الأخلاق، والإحسان يشمل الجودة والإتقان والإخلاص وكل تلك المعاني. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله وتوفيقه عنوانا مهم يعني تتطرق إليه قائد المسيرة القرآنية، وخصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في دروس خاصة أو أثناء دروسه المختلفة، وهو ما أطلقنا عليه الإحسان الشامل أو شمول الإحسان لكل شيء. مثل ما ذكرنا في أن البر يشمل كل أنواع الخير، كذلك الإحسان يشمل كل المجالات، كل الخير. المؤمن في أي عمل يقوم به يحسن، حتى أثناء أكله، شربه، نومه، في كل تصرفاته يصبح الإحسان صفة ذاتية فيه. يعني أي عمل يقوم به، حتى في تجارته، في صناعته، في زراعته، يصبح عنده نوع من، طبعا كما نقول، وسواس قهري. يعني يصبح دائما يخاف أن يكون العمل غير متقن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، يعني أول من صفات الله تعالى الإحسان، أحسن كل شيء، فلذلك يعني يتخلق بهذا الخلق. والمؤمن كذلك يرجو الإحسان، فلذلك يعني الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلذلك التقوى تدعوه إلى الإحسان وفي كل شيء، لأن الأخلاق صفات راسخة تصدر عنها الأعمال بسهولة وفي كل مجالات. لا يستطيع أن شخص يحسن في جهة ويسيء في جهة أخرى. ذكر سيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فقال: نجد أنه في هذه الفقرة من النص القرآني لم يأتي ليقول لي لا تسيئوا إلى الوالدين. يعني هذه الإساءة كما ذكرنا في التنزه عن الأذى، التنزه عن الظلم. أول من نحتاج إلى التنزه معه عن الظلم هم الوالدين. أولا الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره. يعني بقدر ما تكون علاقتنا أو بقدر ما يكون الإحسان تكون عظمة الإساءة. الله تعالى هو المحسن الأعظم لنا، فلذلك الكفر بالله، الجحود بالله، التكبر على الله، الإعراض عن الله، الإعراض عن آيات الله، الإعراض عن الصالحين، كل هذا يدخل في الإساءة. الوالدين كذلك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالوالدين أيضا تعبا، والله تعالى يذكر الأم كيف تعبت، والحمل والوهن والتعب المرتبط بذلك. فلذلك يعني عدم تقدير هذا الجهد يدخل ضمن الإساءة ويدخل ضمن الظلم، ودرجة الظلم فيه أعظم من درجة الظلم للجار. كلاهما ظلم، ولكن الظلم الوالدين أكبر. فالله تعالى لم يكتفي كما قال السيد عبد الملك بقوله ولا تسيئوا الوالدين، بل تجاوزه إلى الإحسان وبالوالدين إحسانا. طبعا حتى الصياغة نفسها، يعني التعامل يكون مع الوالدين بمعيار الإحسان. لأنه لا يقول السيد عبد الملك لا يكفي في علاقتك بوالديك عدم الإساءة. البعض عندما يتكلم يقول أنا لم أرفع صوتي في وجه والدي، أنا لم أفعل كذا، لم أتأفف، لم، لأن هذا لا يكفي، هذا شيء ضروري ولا يمتن به. يعني في عدم الإساءة هذا ليس فضلا، لأنه لا يكفي في علاقتك بوالديك عدم الإساءة فتكون غير محسن وغير مسيء، لابد أن تكون محسنا. وإذا لم تكن محسنا فهذا ذنب، عدم الإحسان إساءة. ولذلك قال هذا ذنب، لأن الذنب هو فيه جانبين: الإساءة وعدم الإحسان، أو هو كما في كل شيء. يعني هناك جوانب، مثلا الظلم، السرقة، هذا إساءة، وكذلك عدم الصلاة وعدم الصيام، التخلف عن الطاعات هي ذنب. هكذا الله تعالى أمرنا في القرآن بهذين الأمرين: عدم الإساءة للوالدين، أن لا نقول لهما أف، وفي نفس الوقت أمرنا بالإحسان. فالتنزه عن كليهما. يقول إذا لم تكن محسنا فهذا ذنب من المحرم عليك أن تكون غير محسن إليهما. لا بد من الإحسان، لا يمكن أن تقول لن أحسن ولن أسيء في نفس الوقت، وستكون علاقتي بوالدي أو بوالدي علاقة عادية كعلاقتي بأي إنسان عادي، فلا أحسن إليه ولا أسيء إليه. طبعا لا يكذب على نفسه، لأن هذه العلاقة تكوينية وجودية مع إنسان عادي، ولكن هؤلاء والديك، يعني لا تستطيع أن تسوي بينهما، يعني هذا كما يقال التفكير الرغبوي، حتى لو لم ترغب في والديك فهما والديك، يعني الله تعالى جعل هذا الأمر. لا بد من الإحسان، يقول هو العنوان الذي يضبط طبيعة هذه العلاقة مع الوالدين. طبعا الإحسان كما سنرى الفرق بين الإحسان وبين الطاعة وبين إلى آخره، سنرى إن شاء الله. ثم ذكر سر ذكر الإحسان للوالدين بعد النهي عن الشرك، والذي ورد في محال مختلفة من القرآن الكريم، كقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالى هنا قارن يعني النهي بالشرك بالإحسان للوالدين، يعني وكذلك في موضع آخر، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء في التعليم والوصايا المرتبطة بها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طبعا هذا الترتيب ليس اعتباطي، حتى لو ورد في موضع واحد من القرآن الكريم، من أسرار التدبر، من مناهج التدبر النظر في الترتيب. وطبعا هذا ترتيب منطقي، يعني حتى بالفطرة السليمة نعرفه، لأن من الشخص حتى الولد الصغير من هو أول شيء يعرفه والديه، وبالتالي أول شيء الوالديه، ثم طبعا معرفة الله سبحانه وتعالى والوالدين، لأن أكبر جهد أكبر عمل. طبعا دائما الله تعالى يذكر هذا الأمر ليس فقط للابن بل حتى الوالدين أنفسهما، الوالدين تحملان مسؤولية الولد كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الأبناء والبر، يعني كما أن الله طالب الآباء بالبر كذلك طالب الأبناء بالبر، طالب كذلك الآباء بالبر. فلذلك الإنسان أحق الناس أو أكثر الناس خدمة له هو الوالدين. البعض يقول، بعض الناس يقول رئيس جمهورية، رئيس لكن الطفل الصغير لا يعرف لا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا شيء، يعرف الوالدين ويحتضنان الولد في أحلك الظروف وهو لا يعي. وبالتالي هنا هذه الآية الكريمة تحض الأبناء على الإحسان للوالدين نتيجة هذا الجهد أو نتيجة تلك الرحمة التي، وطبعا هي رحمة الوالدين من رحمة الله تعالى، الله تعالى هو الذي عطف قلوب الوالدين على الأولاد، ولولا ذلك العطف لما عطفوا، يعني حتى الحيوانات موجود فيها هذا العطف يعني على الأولاد. وبالتالي هذه سنة الله تعالى وفطرة الله تعالى، والمؤمن يحمد الله أولا لكونه هو الرحيم، وبالتالي الوالدين هم واسطة، وكذلك يشكر الواسطة، يعني فشكر الواسطة شكر للموسوط، فلولا الواسطة كما قال ما كان الموسوط. ولذلك المؤمن يتعامل لا يشكر الله من لم يشكر الناس. يقول السيد عبد الملك ثم بالنسبة للترتيب بعد حق الله سبحانه وتعالى، وهو ربنا العظيم المنعم الكريم الخالق الملك، يأتي الحديث في هذا الترتيب نفسه عن الوالدين والعلاقة مع الوالدين والإحسان إلى الوالدين لعظم حقهما عليك. ففي الواقع البشري يأتي حق الوالدين كحق عظيم، طبعا هذا بالفطر السليمة جميعا. طبعا لا ننظر الآن إلى الغرب، الغرب الآن انتكس انتكاسة كبيرة وصار لا يهم الوالدين، ولهذا عندما مثلا شخص يتحدث عن الزواج، لأن الزواج يؤدي إلى الأسرة والأسرة يكون فيها الأولاد والأولاد يربون في ظل الأسرة، يسخرون من هذا الأمر ويقول ليس هناك ضرورة للأسرة وليس هناك ضرورة للوالدين، حتى أفكارهم مثلا جان بول سارتر، يعني صاحب يعني ما يسمى بالوجودية الفلسفة المادية، والتي الفكر الغربي كله أو الأخلاق الغربية تنبني منها، يتكلم عن والديه كلام مسيء جدا، كما يتكلم عن الله، كما يقال شعرت بالتحرر، يعني شعرت أن الله تعالى وجود الله يلغي وجودي فألغيت وجود الله، كذلك يتكلم عن والديه كلام مسيء وكلام لا علاقة له طبعا بالأخلاق، حيث يذكر سارتر جان بول سارتر في بعض كتبه أنه عندما توفي والده هنأ نفسه بموته لشعوره بتحرره منه. طبعا هو يبحث عن اللهو، وبالتالي هؤلاء ينشرون هذه الثقافة، الشخص الذي ليس له أسرة يعني حر تماما. يقول في ذلك سارتر: لو كان أبي حيا لكان تمدد علي بملء إقامته وسحقني، يعني وجود والدي سيسحق وجودي، ولحسن حظي مات أبي عندما كنت صغيرا. إن موت جان باتسيت يعني والده كان الحدث الأهم في حياتي وأعاد إلي حريتي. وهكذا كان ينظر بعين الريبة لكل الذين يبدون له مودتهم ومحبتهم. طبعا هذا الفكر هو الفكر الغربي، ليس كلام سارتر فقط، وسارتر طبعا له نشر هذا الفكر من خلال روايات وغيرها. يقول: إننا منذ الآن التي نشعر فيها، منذ الآونة التي نشعر فيها بأن إنسان آخر ينظر إلينا، إنما نشعر أيضا بأن الآخر يسلبنا عالمنا على نحو من الحال، لكأن ذلك الآخر يريد أن يسيطر علينا، وبالتالي ينظر كل شيء إلى ريبة هذا العالم الذي كنا نمتلكه وحدنا حتى في هذه اللحظة. ولهذا الثقافة الغربية تنبني على الأنانية، الشخص كل شيء يتصور أنه سيسحقه وأنه سيلغي وجوده. ويقول: إنني ابتداء من الآونة التي أشعر فيها أن أحدا ينظر إلي، أشعر أنني سلبت عن طريق نظر الآخر الموجه إلي وإلى العالم. إن العلاقة بيننا وبين الآخر هي التي تخلق شقاءنا. طبعا هذا الفهم، هذا المنطلق الغربي، الأنانية الغربية. طبعا هذه الأنانية نفسها طبقها على الله سبحانه وتعالى، ولهذا هم الله تعالى يقرن بين التوحيد وبين إحسان الوالدين، وهم يعكسون الأمر حتى مع الله. يقول سارتر نفسه: مرة واحدة شعرت بأن الله موجود حين كنت ألعب بعيدان الكبريت وأحرقت سجادة صغيرة، وفيما كنت أخفي جرمي أبصرني الله فجأة. لقد شعرت بنظراته داخل رأسي، الرقابة الإلهية الموجودة في الفطرة، أحس أنني مرئي منه بشكل فظيع، وشعرت بأنني هدف حي للرماية، ولكن الاستنكار أنقذني، فقد اغتظت هنا. يعني إنسان طبعا هم ماذا يفعلون؟ يقول: لقد اغتظت، أصابني الغيظ لفضوله المبتذل، لهذا رفضته، يعني رفضت أمحي وجوده، وجدفت عليه فلم ينظر إلي أبدا فيما بعد. لا ينظر الله، كما القرآن يطبق ما ذكر الله تعالى بأن هؤلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيهم. كذلك يقول: إذا انفجرت الحرية مرة، طبعا هؤلاء الذين يدعون الحرية كلها من جان بول سارتر وغيره، طبعا الحرية بمعنى وجودي، يعني ألغي كل شيء حتى أسرتي كل شيء. يقول: إذا انفجرت الحرية مرة أخرى في روح الإنسان لم يبقى للآلهة على هذا الإنسان أي سلطة، الحرية هي كل شيء. ويقول: إن كان الله موجودا فالإنسان عدم. ويقول: إن وجود الله يعطل وجودي أنا، فالأفضل أن لا، إن كان وجود الله يعطل وجودي فالأفضل أن لا يكون الله موجودا حتى أوجدنا. طبعا هذه كلمات تعبر عن الثقافة الغربية، ونجد الفرق بينها وبين الرؤية القرآنية المقدسة الأخلاقية. الله تعالى في 4 آيات من القرآن الكريم يقرن طاعته ويقرن عدم الشرك به بالوالدين. أيما حتى الفطرة السليمة، الله تعالى نحتفظ في شريعته لا تلغي وجودنا بل تكمل وجودنا، بل تجعل وجودنا وجودا سعيدا، وجودا مسالما، وجودا مستقرا. هو فقط يتصور الوجود وجود غريزي، وجود لا أخلاقي، ولذلك قال: أني أحرقت السجادة، يعني في المنكر، يعني بعد أن ألغى الله لا بس أن يحرق السجادة أو يحرق أي شيء. ولذلك هم يعني حتى يعني كل القيم الأخلاقية لا يمكن أن يخاطبهم، يسخرون. عندما مثلا تقول لهم العدو الصهيوني يمارس جرائم يسخرون من هذا الأمر. لماذا؟ لأن عندهم ليس عندهم كوابح ولا فرامل لهذا الأمر. ولذلك الآن الذين يقدسون الرؤية الغربية لأنهم لا يعرفون المنطلقاتها الفكرية، والذين يرون طبعا يتصورون يعني أشياء، يعني ما يرونه الآن هو في الحقيقة شيء ليس مستغربا، وفي المستقبل لن يكون شيئا غريبا، حتى لو أبادوا جميع البشر من أجل بقائهم هذا ليس مستغربا. هم فقط يعني لم تتح لهم أو رأوا أن المصلحة أن يبقى الأمر هكذا، وإلا فإن أفكارهم فلسفتهم المادية تقتضي هذا الأمر. طبعا هذا يتناقض تماما مع الرؤية القرآنية الثقافة القرآنية، وبالتالي المشروع القرآني يحافظ على الإنسانية، لا يحافظ فقط على الدولة. البعض يتصور أن مشروع السيرة القرآنية لها علاقة فقط بالدولة، لا، لها علاقة بالفطرة، لها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بالأمة، لها علاقة بالإنسان، لها علاقة حتى بالأرض. هؤلاء حتى بصناعاتهم تدمر الأرض، والقرآن الكريم يدعونا إلى الحفاظ على فطرة كل شيء، كما ورد في الحديث: ملعون من غير منار الأرض. الأرض لها أشياء، لها ترتيب، فتغييرها وإفسادها طبعا هذا كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والحمد لله رب العالمين.